بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. بالروح يعني قرار بالوحي، سماه روحا لأنه يحيي به القلوب. كان الكفار استعجلوا أمر الله عز وجل، رب العزيز وعدهم بعدم الاستعجال لأنه واحد كل ما وضعت في وضعي بعثت لهم استعجل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون. خلق الإنسان من نطفة، والنطفة معروف أنها شيء صغير. النبي صلى الله عليه وسلم مرة مثل فقال بيده عبده يا ابن آدم خلقتك من مثل هذا. الله عز وجل يقول يعني بعد ذلك فإذا هو خصيم مبين، يخاصم رب العزة في وحدانيته فيشرك مع الله عز وجل غيره. هذا أحد التفاسير. وقيل فإذا هو خصيم مبين في معنى آخر عامة خصيم، قال عنده قدرة على الخصومة والجلد، فحري من أعطى الله عز وجل قدرة على هذا أن يشكر الله لا يقصر. ولنعم خلق لكم فيها جزء عن البلد، جزء عن البلد، وكذلك إيش كذلك تقيكم الحر ومنافع. لنعم هي منافع والنس والدر والركوب وغير ذلك، ومنها تأكل من لحومها. نعم ايوه. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. يعني حين تريحون تودونها من مراعيها زينه. يفرح الشخص لما يرى أنعامه جاء فاصلة في كثرة كافرة يفرح. وكذلك حين تريحون وحين تسرحون حين ذهابها الغدوة لمراعيها. نعم الشيخ السعدي عمم جمال كذلك قال بأخذ الزينة والملبس منها وغير ذلك. لكم فيها جمال، وهنا جمال بمعنى فرحة، ويأتي الجمال بمعنى تزين بما يصنع من أوضاعها وأشعارها. نعم أيوه. وتحمل أطفالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس. قال الشق النص، الشخص لما يذهب كأنه فقد نصف قدرته، نصف قدرته إلا بشق الأنفس. الشق بمعنى النصف. نعم ايوه. إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. كذلك الخيل والبغال والحمير الانتفاع من هذا الركوب لتركبوها وزينة. كذلك معروف الزينة يعني الدواب. لكن خير أباح الشرع أكلها. نهي النبي صلى الله عليه وسلم خير على الروم بحبه لاهية وأباح الخير وأباح الخير. فما بدل الأكل هنا أكل أكل في البغال والحمير معروف عدم ذكره للتحريم لأنه محرم. البغال والتحريم والبغال الحليب ورد فيها النص، والبغال غلب جالب التحريم فيها أو لجانب التحريم، لكن الخيل مباح كما ذكر، لأن قال الشيخ الثاني لأن الغالب الخيل تستعمل للركوب، وحتى إذا أبيح أكلها يباح بقدر يسير لكي لا تنقطع. الخيل هي عجاز قليلة والحاجات في ركوبها وجهازها أعظم من أكلها. نعم، فما ذكر في الأكل الخيل لا لعدم الإباحة، لكن لماذا نقول؟ منافع أكثر في الركوب. ويخلق ما لا تعلمون، يخلق ما لا تعلمون فيه من وسائل الانتقال، من وسائل الانتقال. وهذا جيد من المؤلف أنه معي، لأنه ذكرت الدواب الأنعام والدواب التي تركب، بقي أشياء هم ما يتصورون في ذاك الزمن، لذا أطلقوا. قال الشيخ الثاني القرآن يجمل في الأشياء التي لا يعرفها العرب أو ليس عندهم لها مثيل. القرآن يجمل يذكر شيء بالإجمال في الأشياء التي لا يعرفها العرب أو التي ليس لهم لها مثيل، ليس عندهم لها مثيل. مثل معين الجنة يخبر رب العزة بأشياء لا يعرفونها، أسماء يعرفونها، لكن في أشياء ما لا عين رأت ولا سمع ولا خطر على قلبه إجمال، أشياء ما يتصورها العقل الإنسان مهما بلغ من التقدم. أيوة، هم ما يتصورون من هذا، ما يتصورون سيكون هناك سيارات وطائرات، ما يتخيل. ربما تخيل واحد لو كان لي تزمج في بغل، لو كان لي جناحين كجناح الطير، ربما يتخيل. أما لاحظ بهذا الحجم تقل ثلاثمية، بعضها تقل مئات، هذا ما ربما ما تخيل، هو بهذه السرعة ربما ما تخيل. نعم. أيوة. وعلى الله فضل السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. على الله فضل السبيل بيان طريق الهدى من الضلالة، بيان الحق بالآيات إبراهيم، ومنها جائر. جائر قال ومن السبيل جائر عن استقامة الوجه، فالسبيل صار هو معنى الإسلام، والجائر هو منحرف عن الإسلام. ومنها جائر، لكن منها مؤنث راجع عليه. وعلى الله رسم السبيل ومنها يعني تأديانا قال جائر منها دين يهودية، قال جائر منها دين يهودية والنصرانية، منها هذا كل في مكان بذهني أن راجع على الدواب قصد السبيل. رب العزة رب العزة يسأل لها سبيل الوصول، ومنها جائر يجور عن طريق فما توصل صاحبها لمقصده كان ببالها. الله أعلم، نبقى على تفسير الآن قصد السبيل جبين الحق وجاء الأديان. ايوه، ايش اولى هو السبل. نعم. هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات، ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون. تسيمون تعالوا مواشيكم، مواشيكم من هذا النبت وهذه الأشجار. نعم. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. نعم. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا في آية سبعة وسيرة فمن رأيها النبي صاحب الذكرى أو نبتة وتستخرجون منها حلية تلبسونها قلل والمعياة وترى الفلك مواخر فيه في البحر الماخرة قالوا هي التي تشق الماء أنتم يجبتوها يمكن الصواب بيجبتوها كان بيجبتوها قدم السفينة جؤجؤ تنصر بعض قال تنصر من الرياح تشق الرياح المهم السفن تشق الرياح تشق المياه قال أفضل البحر الربع الشق مواخر فيه بعض قال مواخر تطول وتجدد سراويح تطيها اتجاه واحد لكن سبحان الله السفن هذا مقبلة وهذا مقبلة نعم عندهم سياسة ربان السلطان عندهم سياسة في الرياح نعم أيوه وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلى أن ربنا الله الله أعلم أن ربان في شراع عظيم هنا في أشرعة صغيرة بلا حصر الأشرعة الصغيرة يتساعد على توجيه السفينة أضف إلى الزحفة طبعا لكن تحريك الرياح وربما يتوجه مسافة حسب سياسة الريح ثم إذا تغير اتجاهها يأخذها بسياسة أخرى وقد قد يكون الله أعلم أيوه قرأت ورقة هذه رواسية أن تميل بكم قال الخير هو الاقتراع والتكبر ومنه قال سيرة للدوار واحد يدور رأسه في البحر ميت ميت تضطر القاضي هذه رواسية أن تميل بكم لكي لا تضطر أيوه. وعلامات ومن نجمهم يهتدون علامات في الجبال صارت علامات بريه والنجوم علامات افقيه سماويه فعلا انت سابقا اذا كنت تحفظ الجبال واماكنها تعتبر علامه اما اذا كنت في مكان مالك ما في معلم ما في جبل ربما ندور عليه اذا ما كان عندك معرفه بالنجوم ايوه افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. ورد الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كذا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر يعني الكبر ليس هذا حب التجمل. الكبر بغض الحق وغمط الناس. بغض الحق رد الحق وغمط الناس التكبر على الناس. نعم أيوة. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ورد الحديث من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ومن دعا إلى ضلالة كان له من الوزر مثل أوزار من تبعه. كذا عليه كان عليه من الأوزار مثل أوزار من تبعه. نعم كمل. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم سقط من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. قيل نزلت في النمرود الله أعلم مكر الذين من قبلهم هم العذاب فأتى الله بنيانهم من القواعد. هو قال القاضي أن النمرود بنى بناء قرابة 5000 ذراع يريد أن يحارب رب العزة فدهش رب العزة على البنيان وسقط عليه. يقول هذا الله أعلم بصحته. فأتى الله بنيانه من القواعد وقر عليه بالشر. هذا عموم يمكن يكون عموم كل من كان الدين وأراد العزة أهلكه ومحقه واستأصله يقال أتى بنيانه من القواعد. العوام نحن نستعمل ايش نقول للصيف تصديق للصيف للصيف يعني غلبت للصيف. أيوة. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. ثم يوم القيامة يهينهم بالعذاب يقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم ليحضروا استهزاء عنهم. قال الذين اوتوا العلم ان الخزي الهوان اليوم والقيامه والسوء على الكافرين. خزي وسوء فيه ايه فيها قضيه اهل العلم وانهم شهداء في الدنيا والاخره. رب العزه استشهدهم بالتوحيد في الدنيا في الآخرة يستشهدهم ويشهدون أن الخزي اليوم والسوء في فضيلة العلم لأنهم ينقصون بالحق في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة. أيوة. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فلا نتكلم عن السوء لكن ماذا قالوا؟ قالوا فألقوا السلام استسلموا وانقالوا وقالوا ما كنا نعمل من سوء أنكروا. وهذا في بعض الأحوال في بعض الأحوال الأخرى يقرون كأنهم بعد الأمر ينكرون ثم لما تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم

ينبو أنه في الدنيا حسن المهاجر، لا يظن المهاجر أنه سيفقد إيش الأموال، سيعيش على غيره. رب العزة متكفل برزقه، قد يعاني أول الأرض لكن رب العزة يستحق ذلك، ولا يدعو الآخرة أكثر، يستحق هذا الذي هاجر يترك بلد الكفر والذي فيها هذه المرة وهاجر يستحضر الآخرة، ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. نعم. أيوه. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. باش السادي، فما فات عبد خيرا إلا يعلم الصبر وعلم صدق التوكل. ما فات عبد خير إلا بسبب عدم الصبر وعدم التوكل. نعم. أيوه. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أو يأخذهم في تقلبهم في الأسفار في اختلاف إقبالهم وإقبالهم، أو يأخذهم على تخوف. إيش طريقكم على تخوف؟ نقص إيش يعني؟ أن ينقص من أطرافهم ونواحيهم شيئا. أن ينقص من أطرافهم ونواحيهم شيئا بعد شيء حتى لا يموت جميعهم، أو يأخذهم على تخوف. تخوفهم يقال تخوفهم الدهر كذا تغضب، وتخونهم إلى نقصه وأخذ ماله وحشمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يولي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلس. إن الله يولي للظالم ليس نسيان، يوليهم حتى إذا أخذه لم يفلس. نعم. أيوه. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. يعني ذات اليمين وذات الشمال ينتقل الظل، والفيء يطلق على الظل ما بعد الزوال، فبمعنى رجع الظل إلى الجهة الأخرى يعني، فرجع فيء فاية عن اليمين والشمال سجدا لله، تسجد هذه الظلال لله ناقصة في الأرض. نعم. أيوه. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. كل الخلق مطيع لله عز وجل، لكن هو قال ما، ولله يسجد ما، وما لغير العقل. فلماذا تسجد ما لغير ما؟ أكثر أي لا قالوا لا غلق حكم للغالب الجمادات. والله أعلم كيف يسجد لله عز وجل، نؤمن أنها تسجد وما نعرف كيف هي الجمادات ساجد لله ومسبحة تذكر رب العزة، ولكن لا تخبرونها تسبيحا. أيوة. فقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأطئك، أطت السماء وحق لها أن تأطئك، ما فيها موضع شبر لأنه شبر أربع أصابع إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو سواء فقط السمع فحق لها ما تلبس من شدة إيش من كثرة الملائكة التي عليها. نعم أيوة. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. واصبا يعني دائما ثابتا. الله إله ثبت دينه إلا رب العزة. قال فإذا طاعت له سبحانه وتعالى لا تنقطع. نعم أيوه. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. تضجون وتصيحون لحاجتكم و ايش قال؟ للدعاء والاستغاثة تضجون وتصيحون. نعم ايوه. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. قال لا لا العاقبة هي شيء العاقبة هي شيء عاقبة تمرين هذا. نعم أيوه. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. يعني جعلوا الملائكة بنات الله عز وجل وجعلوا لأنفسهم الذكور فكان أحدهم إذا بشر الأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر هل يمسكوا على هون أم يدسوا في التراب؟ على هون أم يدسوا في التراب؟ نعم أيوة. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أو يدس أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. قال يهود يعني حوار وذلة يكون ذليل صاحب الأنثى يتخوف أن يعير بها فيقولون يذهب بها ما أدري خفي عنها أو غير ذلك فيدفنها وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت يعني انهم جهل. ايوه. للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم. الذين لا يؤمنون بالاخره هم لهم مثل السوء صفه السوء من الاحتياج للولد ولله المثل الاعلى قال الشيخ سعدي كل صفه كمال هي لله عز وجل فحق بها سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى. لذلك هنا ايضا القاعده لا يعني كل صفه كما يمكن في المخلوق يعني يمكن لا بد من قيدها ان يوصف رب العزه بها فالله احق بها. كل صفه كمال في المخلوق يمكن ان يوصف رب العزه بها المخلوق القوة رب العزة أحق بهذه الصفة وله الكمال في هذه الصفة القوة والكرم والجود وهكذا. نعم أيوة. بهذه الآية تدل على هذا القاعدة ولله المثل الأعلى. أيوة. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. فاجعلوا لله ما يكرهون منها. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم حسنى. الحسنى يعني قيل البليد وقيل الجنة. أن إذا رجعنا إلى الله نحن نستحق الجنة. أن لهم نعم لا تعالى حقا أن لهم النار في الآخرة وأنهم مفرطون. إيش قالوا مفرطون؟ مسرفون. مفرطون. منسيون مفرطون. مش الفرط مقدم؟ مفرطون. مسرفون ها؟ إذا كنا مفرطون مفرطون مسرفون إذا كثرنا صح. اليوم صار ما كثر سوا قال الحق عن الصلاة. مفرطون مكثر مسرفون. وإذا قلنا بتشديد الراء وكثرها مفرطون مضيعون. وإذا قرأناها بفتح الراء وتخفيفها مفرطون منسيون في النار معجلون في النار مفرطون معجلون. نعم أنا فرطكم على الحوض. نعم أيوة تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بئس الولاية ولاية الشيطان. وسار كان وليه الشيطان في الدنيا والآخرة. ونعم من كان وليه رب العزة في الدنيا والآخرة. نعمة الولاية ولاية رب العزة. نعم أيوة. الله أنزل من السماء ما فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. لذلك أحذر الشخص من شياطين الإنس والجن الذين يضيعون أمره وينقصون وقد يذهبون عن ولاية الله عز وجل يوقعونه في بغضاء الله عز وجل يبغض رب العزة. أضاع الله في الانتصار لشياطين الإنس والجن ويرضى شياطين الإنس والجن. نعم تم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. قال البغوي تابع معي من بين فرث وهو ما من كرش من ايش عندكم؟ غلط من فرث السفن. السفن كذا السفن فإذا خرج منه لا يسمى فرثا. إذا خرجه فرث إذا كان داخل كرش فرث سفن فإذا خرج منه لا يسمى فرثا وهو ما بكرش من السفن فإذا قال لم يسمى فرثا رو باع. وسبحان الله اللبن يعني بين الفرث وبين السفن فيخرج هذا الشراب الصافي الأبيض لا تخالطه لتونة الفرث ولا احمرار الدم. فيا وسبحان الله لو شاهد الشخص العملية ربما ما يشعر كيف اللبن داخل كيف خرج ربما ما يشعر. لكن لما يرى جاهز في إناء دجاجي جميل يا سلام يشرب يشرب يشرب نمسى صلب طيب في الإسراء بين اللبن والخمر، فاختار اللبن. قيل اخترت الفطرة، لو اخترت الخمر غوت أمه. كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، ويقول في كل طعام ايش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم بارك لنا فيه وابدلنا وابدلنا خيرا الا اللبن وزدنا منه. كذا ما في ابدلنا، انا اقول الله ابدلنا اللبن اللبن، يقول وزدنا منه، ما في يعني افضل من اللبن ومنافق. نعم ايوه سائر الشاربين إلا اللبن مغذي. نعم هنيا يجري على السهولة في الحلق سائغا للشاربين. نعم أيوة. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعملون. من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، سلف بمعنى سكرا قيل سكر خمر سكر، وهذا قال منصوص بآية التحريم. قال الشيخ السعدي سكر كل ما لذ من الطعام والشراب، هذا قال أرجح أرجح، كل ما لذ من الطعام والشراب يسمى سكر حلو سكر، ربما سميت الخمر سكر فيها لما فيها من حلاوة، لكن تذهب بالعقل تذهب بالعقل. ممكن إشارة ورزقا حسنا ورزقا حسنا سيتم تحريف السكر سكرا حسن. ورزقا حسنا سكر هم الرزق الحسن. إذا قلنا الخمر خمر الرزق الحسن بقية يعني الأكل والمطعومات الشهية أعلمون. أيوه. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فإلهام وحي إلهام ألهام رب العزة ملهم النحل تتخذ ليش تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. قيل ما يصنعه بنو آدم بيوت النحل يصنعون بيوت النحل، وقيل ما يعرشون من عروش العنب الكاب يسمى عروش، فتأتي النحلها تعيش تتعلق. نعم ايوه. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وهنا المحاضرة في العسل ومنافعه فوائده، هذا كنا قناها في شرح مسلم موجودة عند الأخوة اللي حب يقرأ فيها، فيه شفاء للناس. فذكرنا ان الحلال هو على عموم شفاء، ام المقصود من ناسبه خاصه النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب اهل الجزيره او يخاطب اصحاب امراض معينين. لكن ذكرنا ان الراجح العموم في شفاء يكون مع غيره بالتخفيف من حده بعض الادويه بالتلطيف بدفع مرضها. وأما ما ثبت من بعض الناس نقلنا بعض الأخوة كان يشرب ويقي، هذه حالات شاذة قد يكون بلاء من الله عز وجل عليه، هذا اللي يقي العسل هذا يعني بلاء من الله، حالات شاذة لا يقام عليها. نعم أيوه. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر كي لا يعلم بعد علم شيئا. لكي لا يعلم بعد عقله أول شيئا، أرنا الأمر أرجعي وقل هرم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ أعوذ بك من غرزة يا أرنا الأمر. سبحان الله اللي عنده حديث يعني يكون مرتبط بالدعاء. كان أنا شخص عملنا عملية رباط فأقول عكاس فبدأ نمشي بدون عكاس. قال اتقل به. لماذا؟ قال تحتاجه إذا رجعت إلى أرض العمر. قلت لا هذا مخالف للحديث فأقول أن ورد إلى أرض العمر. فعلا اللي عاش مع شخص رد إلى أرض العمر يتمنى أن ما يكون مثله. قلت لي قريبة لي غدا ربما أنت تصيرين مثل أبيك لن نرد إلى أرض العمر. أصلا إن شاء الله أموت قبل هذا. لماذا؟ يغسل والكل يعني هذا يتعرض وهذا كذا إلا بعض أقارب اليوم عندهم صلة رحم قوية ولا معروف من يتحمل كبير السن غسيل ولزوم لازم أضاحي الساعة وغير ذلك من الأمور. يخرج من المنزل قد يكون يخرج عيال قد يكون كذا خلاص مع كبر السن أعوذ بك من غرزة يا أرض العمر. أيوه إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. الله فضل بعضكم على بعض بطل ببعض رب العزة وضيق على آخر. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملك الأيمان هؤلاء الأسياس الذين عندهم رزق وعندهم عبيد هل سيجعلون عبيدهم يساوونهم بالمال والنساء؟ لا. قلت هذا عبد ما أعطينا. فلماذا رب العزة جعلكم خلقه يساوونه؟ رب العزة ينكر عليه. هذا مثل ضرب رب العزة أن كمان لا ترى أنت أن عبدك يساوي في المال والرزق والنساء والغنم كذلك يجب أن تنبه رب العزة أن تشرك معه وغيره. نعم. أيوة. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. قال لا يستوي الكافر اللي حطه البغوي كتب العام المفروض يصير الكافر العام ما يجوز ما كتب الكافر العام خلاص الكافر العام والمؤمن مطيع كذلك هذا الذي هو عبد مملوك لا يقدر على شيء ما يستوي هو مع من ينزق بالليل والنهار سرا وجهرا ما يستوي كذلك الكافر لا يستوي مع المؤمن. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فالحمد لله أكثر الناس كفاء الكفار ولا يعلمون أن هذه أصنام لا تملك ولا تضع وأن رب العزة هو بيده كل شيء. نعم أيوة. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. كذلك لا يستوي هذا الرجل أبكم أصم ما يحب كل على مولاه سفر أينما يوجه لا يأتي بخير هذا يجب كذا ما يفهم هل يستوي هو ومن يامر نعم ومن يامر بالعدل قيل هو الله عز وجل يامر قال المتكلم يامر التوحيد وهو على صراط مستقيم وقيل المثل المؤمن الكافر المؤمن هو الذي يمر بالتوحيد والكافر لا يمر لا لا يمر بشيء كل ثقل مفسد يعتبر كل شرور هذه على وجه الارض الحاصل ان يسوي الكفر الكفار وعصيان الاصنام كل ما يحصل من البلاء ونقص النعم والمصائب نفس الفساد الارض أيوة. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير يعني أمره أقرب بل هو نعم أيوة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون كذلك الله الحمام مين يمسكها في السماء الله عز وجل أعطاها قدرة خلق لها جو خفيف جسم خفيف وأجنحة قوية أما لو كان جسمها عظيم وأجنحتها صغيرة ما تستطيع شوف الدجاج والعالة والبط ما بعض الطيور ما يستطيع ليش جسمه نعام جسمه عظيم وأجنحته صغيرة وكل خلقه بعض لحكمه لو كان النعام خطير الله يعين لكن لازم نختبر البيوت وكذلك الطيور هذه العظيمة عظيمة في الجسم ما تستطيع خلاص تطير والصغيرة ما تطير تجلس حتى ما تشبع هذه الصغيرة عصافير أما الحمد لله اللي ما يطير يعني يتغذى من غير آدم طيب والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء قال كم الكلام وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة يعني قال أن جعل رب العزة قبل خروجكم في بطون أمهاتكم لكن تسمع ولكن ما يفهم شيء ويبصر وما يفهم ثم رب العزة يقوي إدراكه شيء فشيء شيء فشيء أيوه والله جعلكم من بيوتكم سكنا وجعلكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعفكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أتاتا ومتاعا إلى حين فهذه سهلة التنقل جلود الأنعام بيوتا خيام سابقا الرحال يذهبون من مكان لمكان وإما في مطر يتحركون ورب العزة يستر لهم من هذه الأنعام خفيفة للحمل أما لو كان من الصبر الطاغوت إن شاء الله كيف كل مرة يلبس كل مرة ينتقل كل مرة وين ما في سحاب توجه غنمهم وبقرهم وابنهم ويصب قيامهم وجلسهم ومتاع متى قال ومن أصواف يوضعي وأزاري أثاثا أثاث في المال بعض قال متى أثاثا بعض قال كل ما يتزين به الأثاث كل ما يتزين به نعم أيوة والله جعلكم مما خلق ظلاله وجعل لكم من الجبال أكناما وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون ظلال الشجر وظلال الأغاني هكذا طيبة يتظل تبرد الجو وكذلك لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم الجروع نعم رب العزة لا تحصى نعم فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون قيل ما عرفت لهم من نعم الله وقيل يعلمون الإسلام وصحته ماذا يعيش هم كافرون ايوه هذا مالي وحده عن أبائي. إيش؟ هذا مالي وحده عن أبائي. إيه يقول هذا مالي وحده عن أبائي. النعم التي هو فيها. نعم. أيوة. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. يستعتبون لا يؤذن يطلبون العشرة. ما يقال لهم الآن أخلصوا العبادة إلى ما وقت التكليم انتهى نعم وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنهم لكاذبون ايش معنى القول ها؟ القول من؟ لعبدهم وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونهم فألقوا إليهم القول قال لهم إنكم لكاذبون في تسميتنا آلهة فإذا السلام يتبرأ من عابديه وهكذا كل من عبد غير من عبد غير الله عز وجل عبد كل من عبد من غير الله عز وجل فيكذب ايش؟ وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون انقياد الإسلام الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون في الدنيا بالكفر ويصدق الناس عن الدين الحق ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ويوم نبعث هذه شبيهة بآية سورة النساء لما بلغها ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم بكر ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم الأنبياء وجئنا بك يا محمد شهيدا على هذا الأمر، ونزلنا عليك الكتاب مليانا بكل شيء. قال الشيخ الثاني: سمي الكتاب فيه، سمي الأمور العظام الكبار من باب، قال من باب لكي التي يحتاجها القلب، تتكرر على القلب الأمور العظام، أمور الإيمان، التحذير للعذاب، والقصص التي يحتاجها القلب كبر سميت. كذلك لما القرآن جمع القرآن رب العزة جمع القرآن الألفاظ القليلة التي تحتوي على معاني كثيرة تكون كقاعدة آية، ربما تكون من ذلك كلمات لكن تحتوي على معاني مجللة حتى تصبح كقاعدة، مثل الآية الثالثة. اقرأها الآية الثالثة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية يقول الشيخ السعيد شملت كل مأمور به ونهت عن كل قبيح، شملت المزيات وذكرت وأمرت المأمورات أوجبت المأمورات. إن الله يأمر بالعدل، قال الأنصار، الأنصار بالأنصار بالإنصار العدل، العدل تابع العدل عام، تعدل مع الله، تعدل بينك وبين خلقك، عدل السماء والإحسان. ذهب الشيخ السابي أن العدل في الواجبات والإحسان في المستحبات، فالمستحبات والواجبات شملت الدين كله. هذا ما بينه وبين الخالق وبينه وبين الخلق وإيتاء ذي القربى صلة الرحمة. سبحان الله. وينهى عن الفحشاء، الفحشاء قال ما قبح من قول الفعل كالزنا والكبر والسرقة، يعني كل الأقوال والأفعال القبيحة شملها معنى الفحش. السعد جاء الفحشاء في المحرمات العظام يعني، والمنكر في المعاصي بقية المعاصي، والبغي الاعتداء على الغير البغي يشمل قال الكبر والظلم. فهذه الآية شملت ايش؟ جمعت كل المنهيات والأوامر، يعظكم لعلكم تذكرون. كم كلمة الآية؟ ست كلمات: يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ست كلمات. نعم أيوه. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فيقسم، يقسم بالله يمين أن لا يخيب الوعد، فإذا كان ضعيف يوفي بالوعد والميثاق لا ديانة إنما خوفا، إذا كان قوي ورأى أن مصلحته وعدم الوفاء نقض العهد. ورب العزة يذكره بالوفاء بالعهود، نعم وعدم نقضه. أيوة. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تنقضوا هذا الذي يقول كالذي امرأة تنسج ايش الآية رجل تغذل خيور لما تنتهي بعد ذلك تنتهي ام كان رجوع للتمام الذي اتمت ترجع كذلك هذا الذي يعطي الوعود المواثيق بالنظر يذهب عن حسنها وما يجب عليها نقض يلتزم بعهد وينقض ان تكون امه ارضى من امه كان العرب يواحد ويعاهد امه فاذا وجد قبيله او يعاهد قبيله انا حليفكم وانتم حلفائي نتناصر فاذا وجد قبيله اكبر واعظم قال لا انتم حلفائي هيا نقاتل هذه القبيله فينقض العهد مع القبيله الصغيره ويتمسك بعهد القبيله الكبيره واذا وجد اكبر واقوى ذهب وهكذا ما يجب يعرف والعهد اي نعم ايوه ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسالن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم دخل جعلوه ايش غلب وخيانة سلم من الخيانة والغلب لا إيمان هذه نعم ايوه ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا بأحسن ما كانوا يعملون قال الشيخ الزهد الحقيقي لأن بعض الناس يظن أن الزهد هو الجوع والتكهن وعدم أخذ الطيبات لا قال الزهد الحقيقي هو الزهد فيما لا ينفع للدين ولا للدنيا الزهد الحقيقي قال هو الزهد فيما يرضي ما لا ينفع الدين والدنيا والرغبة والسعي في كل ما هو نافع الزهد الحقيقي هو الزهد فيما لا ينفع الدين والدنيا والرغبة والسعي في كل ما هو نافع هذا الزهد الحقيقي أما الزهد أنك تبتعد عن ما أباح الله عز وجل من الزواج ومن المال الحسن الطيب والذرية الطيبة هذا لا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على بعض الصحابة الذين قال إن أنا أحدهم فلا فأصوم أبدا في رواية لا أكل لحم أبدا آخر قال لا أتزوج النساء آخر قال أقوم الليل أبدا قال ما أني أقوم وأصوم وأجسد للنساء فمن رغب عن سنتي فليس مني نعم أيوة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون حياه طيبه حياه طيبه في الجنه وقيل الرزق الحلال الطيب بعض قال هي الجنه لا غير هي التي فيها حياه بغير منغصات طيبه ايوه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يعني اعتصم نعم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فجع ولا ولاية. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الذي قالوا في حبال الشيطان. نعم. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت منذر بل أكثرهم لا يعلمون. وقل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وله حكم حكمة سبحانه وتعالى في إنزال آية ثم نفسها بآية قد ينصفها رب العزة بأجر أعظم بعمل آخر. المهم الآية والتشريع الجديد أفضل من التشريع السابق للمؤمنين، أفضل خير لهم في الثواب ولو كان في عمل ذلك خير لهم من حيث التخفيف تكون رخصة وآخر ناس منسوب علم. نعم ايوه. ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. فلن رجال فلان من النصارى في فلان من الفرس في فلان غلمان موانع. رب العزة قال الإنسان لن يحيون إليه يبيلون ويحيون إليه تتهمون. محمد صلى الله عليه وسلم أعجل هذا الإنسان عربي مبين، كيف لا أعجل يأخذ منه هذا الكلام العربي المبين؟ ما لعنها أنكم أنتم كذب. أيوة. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرهم فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وأجمع العلماء من أكره أن ليس عليه شيء. أما في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أكرهني الكفار فشتمت. قال نعم كيف تجد قلبك؟ قال اطمئن به. قال نعم بقلبك. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. رب العزة صلى الله عليه وسلم اللهم سنين كسني يوسف فكانوا يرون كالدخان شدة الجوع. وجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الدعاء يرفع عنهم هذا البلاء، فقالوا قد طاب رحمك. وهنا البغل قال نقل أنه قال فما بالك إن ساوى الأطفال. طيب أنتم أذاكم شمل النساء والأطفال، والله المستعان. أيوة. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. بحيرا وسائلا، وهذه لله بزعمهم وهذه لآلهتنا والحرب، وهكذا يقسمون على أهوائهم. أيوة. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. يعني سورة الأنعام قبل هذه السورة ولا بعد؟ قبل، لأن المذكور التحريم على بني إسرائيل هو في سورة الأنعام قبل هذه السورة. أيوة. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة خالصة لله حنيفا ولم يكن من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. حسنة الدنيا الخلة الخلة ولسان صدق الثناء الحسن، وفي الآخرة من الصالحين المقربين لله عز وجل. أيوة. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وفي الحديث هذا اليوم الذي اختلفوا فيه فجعله الله لنا، كان كذا اليوم لنا وغدا لليهود وبعدهم للنصارى. رب العزة فرض عليهم الجمعة لكن اختلفوا وبدلوا، ففرض عليهم المستقبل تعظيم المستقبل، ومع ذلك يعني ايش ما احترموا هذا التحريم، فهم لنا تبع غدا من اليهود وبعد غدا من النصارى. نعم اختلفوا فيه يعني الجمعة. أيوة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم فهو خير للصابرين. يعني مثل بالمسلمين يوم أحد فأقسموا لنفعلن ولنفعلن، فرب العزة قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. صبر العبد

استولى على تلك المناطق من بني إسرائيل فصل فيها جالوت الخزري. وقول آخر إيش من؟ بختنصر. قال هو أصح بختنصر هو المشهور بختنصر هو الذي رب العزة سلطه على بني إسرائيل وهزم بيوتاتهم وقتلهم في البيت المقدس. نعم أيوة. الآن الإستاذ الثاني هذا الإستاذ الأول. هو يقرأها أيوه صلتنا شرار قاطع قومنا بالتشديد. أمرنا صلى الله. قال حسن وقتادة أمرنا. لا نعم التشديد بدون مجلس أمرنا. وهنا أمرنا للشيخ أي اعترنا. وقال الرسول بالقصر مختلفا أمرناهم بالطاعة يعني أمر الشرعي. طيب أيوة المهم تسليط الشعر العصاة فإذا فسد وما أنكر أهل الخير أخذ رب العزة الجليل. أيوة Wow. الأغادر، والتفلى يكون في الأصابع، أقوالها المهم أشياء قدرة. تف أف، لا تقول لهم أف ولا تف، كلمة تنكرها يقولون كلمة تضجر، لكن كان يرجع لأصلها معناها كلمة تضجر. أف نعم أيوة إيش أدنى الكراهية بعضهم يقول نعم لما يجي هنا يقول ما قلت يعني قريب قريب فيها تفجر فيها تفجر أيوة. جانبك لهما خضع لهما لا تمتنع عن شيء يحبانه. وصار بعض الناس سبحان الله مضرب مثل بالفرح، صار إذا أراد أن يمدح شخص يذكره فلان يقولون هذا بره بأمه كبر فلان بأمه، صار مضرب مثل. ها؟ أويس الله العقيل والبخاري يضاعفون قصة أويس، يقولون لا أقوى لها مسلم، هو في مسلم يقول أنا أحكي عن البخاري والعقيل ما أحكي عن المسلم. طيب أيوة أبو هريرة كان من البارين دون مصائب. أيوة هذا من الفرق كون سرع لهما من الفرق. ورد الحديث لا يدخل الجنة من نار ولا عاق ولا مذنب خمر لا يدخل الجنة. نعم وربكم أعلم بما في نفوسكم من العقوق سبحان الله. يعني مهما جئت بصيغة حتى لو ما فيها عقوق، لكن من قلبك عندك بجر ربك يعلم. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. أيوة أواب رجع إلى الله. أيوة قال كثير في المعاصي أو وضع الأموال بغير كذلك هذا يعتبر تفريط. الناس قد محتاجة لدرهم وأن ترى الشيء ومنغمس في الأشياء التي لا قائل تحتها. شخص عنده أداء قال عندي أداء في المنزل وشكاك يعني يحتاج إليه لا تحف بنصف مليون والله تجمع الدنيا ثريا حيوانات ايش يسموها محل نطاق هكذا اشياء لا طائله تحتها نص مليون اللهم صل ايوه. ان الذين كانوا من اخوان الشياطين ما هي يصلح ما لأقاربك فقل لهم كلام حسن ووعد حسن إن جاء شيء إن شاء الله نعطيكم ما كان كلام حسن. أيوة يعني لا تنسى البخل ولا تدفع كل ما في يديك بعد ذلك يأتيك محتاج من أقاربك حتى ما تجد ما تعطيك أنفق كل ما في يدك وأتلوم نفسك ويلوم مخبيرك. نعم أيوة إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان لعباده خبيرا بصيرا فلا تقتلوا أولادكم قال الشيخ التالي: النهي عن قربان الزنا أبلغ من فعله. لا أبلغ من النهي، النهي عن قربان الزنا أبلغ من فعله. النهي عن لا تقرب الزنا. أبلغ. إيه صح. إيش فسرت أنا؟ نقلت غلط. أبلغ من النهي عن، لماذا؟ لأن النهي عن قربان نهي عن فعله وعن نهي عن إخلاله. مقدمات نظرة فابتسامة فموعد فلقاء. وهو قال فاحشة في الشرع والعقل والفطرة. في الشرع اعتداء على النواهي لأنه نهي وابتعدنا عنه ابتسامة، وكذلك هذا الشر اعتداء على حق الله عز وجل، واعتداء على حق المرأة. المرأة حتى لو هي موافقة صغيرة عقل لابد ما تمشي معها، لأنه في اعتداء على أسرتها واعتداء على زوجها، كذلك لابد أن تزجرها وتتعبها. الله المستعان، نسأل الله العفو والعافية والسلام. فيه كذلك صورة اختلاف الأنساب، اختلاف الأنساب. أيوة اقرأ حاجة شوية. أيوة ولا يتقبل من نفسه الذي حرم الله من الحق السلطان يمكنه من الاقتطاع من قاتل وليه او يعتبر فيه السلطان له سلطان فلا يسلط القتل، هذا ولي الدم لا يقتل غير قاتله، ولا يقتل كذلك بالتمثيل. وايش بعد من الاشراف؟ يقتل الجماعة بالقلب، يقول لما يكفيني أنا واحد من قبيلتهم أقتل مجموعة وهذا. نعم أيوة فلا يشرك في القتل إنه كان منصورا بحكم الله عز وجل، لا أن ولي الأمر ينصره حتى يستوفي حقه. نعم أيوة التجارات التي يعني ما فيها خطر في الغرب تنمي المال له. نعم أيوة وزنوا بالقسطاس، قسطاس قيل الميزان وقيل العدل. قال الشيخ الثاني: فيه النهي عن كل غش والأمر بالنصح وصدق المعاملة، النهي عن كل غش. وزنه بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. عاقبة. نعم أيوة قال البغوي يسأل هذه الأعضاء تسأل ماذا صنع بها هذا الرجل، وقيل هو يسأل عما صنع بهذه الأعضاء. نعم أيوة قرأت أن الزعلاء كان الأطفال عندي فقلت ونبذهم على خطورة المشي، لأنه قال بروي مشي على العقل وبدأت أمشي، قلت شو بدي يمشي مثلي، ثم هذا ما يجوز، هذا الذي يمشي هكذا رجل غير طيب، ثم يعتدي على الصغار، بدأ أضربهم على رأسهم. قالوا هذا شرير صح؟ يقول شرير بعد ذلك قد يمشي على أطراف أصابعه وتبخل بعض الناس يمشي ونافس صدر الأمام وإيش قال لأرض شقي ما حد عليك أدري ادخلنا مصري على هذا الشقي. قال أنت يا من تمشي هذه المشية لم تخرق الأرض بالعقل، لم تخرق ولم تبلغ الجبال كلها في مخلوقات من مخلوقات الله أعظم منك. نعم إيش نقول؟ هون عليك، هون عليك. أيوه كل ذلك كان فيه وعند ربك مكروها، صفات سابقة التي نهى رب العزة. أيوه الوصول إلى وصيف الحق. فقالوا